ስተቀር ብሎ ምስክርነት የሰጠ ሰው ከሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከጀሃነም ሐራም ያደርገዋል። እሳት አትነካው ማለት ነው። ዋናው ከእሳት መከላከያ ምንድን ነው ከተባለ ተውሒድ ነው። ያለ ተውሒድ አንድ ሰው ሊድን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ተውሒድ ሁል ጊዜ ጥዋትም ማታም ሁል ጊዜ በየወቅቱ መማር ያለበት ምንድን ነው ዋናው ትምህርት ከተባለ ተውሒድ ነው ማለት ነው። የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድነት ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ ዓለም የሚገዙትን ያለውን ሸህ ማለት ሶስት ስላሴ ያሉ ወይም ለመቃብር ወይም ለሞተ ሰው የሚገዙ አለ። ይሄ ወደ ትክክለኛ መንገድ የሚመራ አይደለም። ትክክለኛው መንገድ ወደ ገነት የሚወስድ ምንድን ነው ከተባለ ተውሒድ ነው። ስለዚህ በዛን ተውሒድ ያለን እውቀት ከፍተኛ መሆን አለበት ማለት ነው። طيب شيخنا قبل أن ننتقل للشيخ عبد المنان في دين الإسلام الحمد لله يعني هذا الدين العظيم الكامل الذي تظهر الله سبحانه وتعالى دينه هل هناك أشياء غامضة يعني مثل الديانات الأخرى ويظل الإنسان يبحث عنها وليست واضحة يعني مثل قضية التوحيد وقضية الأنبياء قضية حبنا مثلا لعيسى عليه السلام ولمريم أحكام الإسلام كاملة هل فيها نقص أو فيها يعني غموض أو أنها كاملة وواضحة يعني للمسلمين كافر جميل جميل من دنو يتأيكو شيخ مالت بإسلمنا مستر يميبال عند يتوسون سوش لياوكوت يميقبال يتوسون دقمو يما يوكوت نقر شفن يهون يما يتاوك قلت يالهون نقر بإسلمنا اللوين ويميلو بإسلمنا ምስጢር የሚባል የለም ማለት ነው። ግልጽ ነው። እኛ እምነታችን በፈጣሪ ምንድን ነው? ለኢየሱስ ክርስቶስ ለዒሳ እምነታችን ምንድን ነው? ማርያም ምንድን ነች? ነቢያቶች ምንድን ነው? ቦታቸው፣ ስልጣናቸው ሁሉ ግልጽ ነው ማለት ነው። አንድ ትልቅ ማለት ብዙ ትምህርት ያለውና አንድ ያልተማረ ሰው ሊረዳው የሚችል ግልጽ ሃይማኖት ነው። የሚያስቸግር ነገር ማለት ግልጽ ያልሆነ ነገር የለም። ሁሉ ሊረዳው ምክንያቱም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሲፈጥረን ሁኔታችን ለኛ የሚያውቀው ከፈጣሪ በላይ የለም ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ለሁሉ የሚሆን ለሁሉ የሚስማማ ሃይማኖት ነው ያወረደው ማለት ነው። ስለዚህ በእስልምና ግልጽ ያልሆነ የሚያስቸግር የምን ማለት ነው ብሎ ሊቸገርበት ማለት ወደ ችግር የሚያደርስበት ነገር የለም። ሁሉ ግልጽ የሆነ ነው ማለት ነው። እምነታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ ነው፣ አልወለደም አልተወለደም። ነቢያቶች እነ ዒሳ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ነቢዩ መሐመድ፣ ኢብራሂም፣ ሙሳ እነዚህ ደግሞ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኞች ናቸው። ልክ እንደኛ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ስልጣናቸው ምንድነው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመረጣቸው ነው። ተመርጠው ደግሞ ለሰዎች ደግሞ አርአያ ሆኖ ደግሞ አላህ ያወረዳላቸው ራእይ ማለት ወህይ ማለት ነው ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስልምና ግልጽ ነው፣ የሚያስቸግር ነገር የለውም ማለት ነው። بارك الله فيك شيخنا شيخ عبد المنان طبعا احنا دائما نكرر ونقول للناس وندعو الناس الى كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب وش معنى هذه؟ نريد أن نشرح لهم وش هذه يعني الشهادة هذه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله قد يعني تبدو غامضة يعني كثير من غير المسلمين وحتى أن بعض المسلمين أو من ينتسب يدعي أنه ينتسب الإسلام قد لا يحقق يعني هذه شهادة التوحيد التحقيق الكامل أو كلمة التوحيد. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله شيخ دميلوت يزيه يا توحيد قال ترقوه من دنو እንዲሁ ደግሞ ሸሃዳ ስንል ለምሳሌ አንድ ሰው የምስክርነቱን ቃል ሰጠ ወይ ደግሞ እሱ እኮ የአንድ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ባሪያ ነው እንዲሁ ደግሞ ለአንድ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ብቻ የሚገዛና እንዲሁ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚከተላቸው ነው ስንል ምን ማለት ነው? ምን መሆኑ ነው? እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብዙ ሰዎች አይረዱትም ነው። በርግጥም አው የዚህን ተውሂድ ምንነት ወይ ደግሞ የዚህን ላኢላሀ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ሚለውን ትርጉሙን ያልተረዳ ሰው ምንነቱን ካላወቀ ተጠቃሚ አይሆንም። ምንድነው መሆን ያለበት? አንድ ሙስሊም መጀመሪያ ማወቅ ያለበት እነዚህን ትርጉም ነው። ተውሂድ ስንል ምንድነው? ተውሂድ ስንል አንድ ከሚለው ነው ተወሰደው ወደ ቋንቋ ትርጉሙ ስንመለስ ማለት ነው። ነገር ግን ተውሂድ ዑለማው ያስቀመጡት ምንድነው? هو الافراد عند الله سبحانه وتعالى በብቸኝነት አውጥቶ መገዛት ነው። والانقياد له بالطاعه እንዲሁ ደግሞ الله سبحانه وتعالى እሱ በሚለው ነገር እሱ ወደሚያዘው ነገር ተቀብሎ የሱን ትዛዝ መፈጸም ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ እሱ ከከለከለው ነገር መጠንቀቅ እንዲሁም ደግሞ ከሽርክ መጠንቀቅ። ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋር አንድ ላይ ቁርአንቶ የሚያመልኩት አለ እነሱን ነገራቶችን ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው የምንገዛው፣ እሱን ብቻ ነው የምንለምነው፣ እሱን ብቻ ነው ሁሉ ነገር ከሱ ነው የምንጠብቀው። እንዲሁ ደግሞ ሁሉ ነገር የዚህ ዱንያ እንዲሁ ደግሞ የነገም ለአኺራ የሚጠቅመን ነገሮች ሁሉ ከሱ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። سنታመም سنራብ ሁሉ ነገር سنሆን ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው መጠጋት ያለብን ማለት ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ ትርጉሙን ያላወቁት ብዙ ሰዎች። እንዲሁ ደግሞ ላኢላሃ ኢላላሁ ወአነ ሙሐመድ ረሱላህ ሰነል ይሄን ሰው አንድ ሰው ይሄን መሰከረ ሰነል ቃል ነገር አይደለም ይሄ ቃል ማለት ነው ላኢላሃ ኢላላሁ የምትለው ቃል ለዚህ ለቃልዋ ብሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይና ምድርን ሁላ የፈጠረው ማለት ነው ቀደም እንደተነጋገርነው ለዚህ ብሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኞችን ላከው እንዲሁም ለዚህ ብሎ ነው ዱንያና አኺራ የተፈጠረችው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሁ ጀነትና አዛብን የፈጠረው ለዚህ ለከሊማ ብሎ ነው ሌላ ነገር አይደለም ለዚህ ኢብትላ የሰው ልጆች ኢብትላ ሆኖ እንዲሁ ለሱ ያመነ ሰው ወደ ጀነት እንዲገባ ይሄን ቃል አልቀበልም ብሎ የካደ ሰው ደግሞ ወደ ሰዓት እንዲገባ ማለት ነው ቀላል ከሊማ አይደለችም እቺ ከሊማ لا اله الا الله سنن كان الله بستكر باونت يملك املاك يلم يميلون ترغم من مياسيزن وان محمد رسول الله مالت دغمو نبي محمد يا الله ملكتنيا ناتشو نبي اندمتاوقو كزي بفيت يتلاقوت ملكتنيوچ قالو الله سبحانه وتعالى ودا 25 ميدرسو انبياوچن تكسوال ملكتنيوچن تكسوال كذا بلايم الله سبحانه وتعالى قطراچون يمياقاچو بيچا قالو مالتنو بتام بوزو يهونو مئات انبياوچن الله سبحانه وتعالى لكوال اندمتاوقو የዚህን ቃል ትርጉም ስለማያውቁ ነው አረቦች ያኔ ቁረይሽ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ ወደ ኋላ ሚሉት እስቲ አንድ موقف እንመልከት ያኔ አቡ ጣሊብ ሲያሞ ማለት ነው ሲታመም በአልጋ ላይ ያለ ቁረይሾች ከቦት ነበር አጠገቡ ላይ ቁጭ ብሎ ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ እንደሚታወቀው አንድ ቦታ ነበረች ክፍት የሆነች ቦታ እዛ ጋር ለመቀመጥ ፈለጉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸው እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ነገር ግን አቡ ጀህል እንግዲህ ከቁረይሾች እንዲሁ ከሙስሊኮች የሆነ አንድ ዋናው ነው እሱ ተቀመጠበት ቦታው ማለት ነው ከዛ በኋላ አቡ ጣሊብ የዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ጋር ተጋጋና ይህ ሰውዬ እኛ ምናመልከውን አሊያዎች ወይ ደግሞ ምናመልካቸውን ነገራቶች ይሰድብብናል ምንድነው ይሄንን ልጅ ከልክልን ብሎ ነገረው ሲለው ምንድነው ያሉት አቡ ጣሊብ እዛ ባሉበት ቦታ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ያሉት ልጄ ሆይ ምንድነው የሚናገሩት ነገር እነት ሊከሱህ ነገር እነት ነው ምን ያደረክን ያለው ነው ያሉት ከዛ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነ ያሉት እኔ እኮ ወደ አንድ ቃል ነው የጠራሁት ያ አሚ ወደ አንድ ቃል ነው የጠራሁት አላ ከሊማ ዋሂዳ አንድ ቃል ብቻ ነው ያልኳቸው ተዲኑ ለሁም ቢሃ አልአረብ ለዚህ ከሊማ አረቦች ሁላ እነሱ ስር የሚገዙበት ለዚህ ከሊማ ብሎ አረቦች ሁላ እነሱ የሚገዙ እንዲሁ ደግሞ ሌሎች ደግሞ አጀሞች አረብ ያልሆኑ ሰዎች ደግሞ ጂዚያ የሚከፍሉት ማለት ነው በእምነታቸው ላይ ሆኖ እቺን ከሊማ ብቻ ነው በሉልኝ ያልኳቸው አለ ከዛ በኋላ ጠየቁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብሎ ጠየቁ ማህያ ምንድናትቺ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ብሎ ነው መለሱት ላኢላሃ ኢላላህ ከአንድ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብሎ እቺ መለሱ ከዛ በኋላ ቁረይሾች ተነሱ ሙሽሪኮች ማለት ነው በዛን ሰዓት ላይ ካዲዎቹ ማለት ነው ተነሱና እንዴት እንደዚህ አድርገናል አጃአለ አልአሊሃ ኢላሃ ዋሂዳ አንድ አምላክ ብቻ አደረገ እኛ ምናመልካቸውን ብዙ ነው የሚያመልኩት እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት እንደሚሉት ስድስት ምድር ላይ አለ ሰባተኛው ደግሞ ሰማይ ላይ አለ እነሱ እንደሚያመልኩት ማለት ነው እንዴት አንድ አደረገብን አሉ ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ወረደ صاد والقران ذي الذكر ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ወረደ እስከ ان هذا لشيء عجاب እስከሚል ድረስ ማለት ነው እንግዲህ ይህ ቃል በጣም ከባድ ነው እንዲሁ ሙስሊም ነኝ ብሎ ሰውየው በሙስሊም ስም አህመድ ሁሴን እየተባለ ስሙን ያስጠራ በዚሁ መኖር አይቻልም ማለት ነው እቺ ከሊማ ወደምታዘው ነገር መሄድ አለበት እቺ ከሊማ ወደ ብዙ ነገር ነው የምታዘው ሰላት አለ ከሱ በኋላ እንዲሁ ደግሞ ዘካት አለ ሲያም አለ እንደዚሁ ሌሎች ኢባዳዎች አሉ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ጠራበት ቦታ መሄድ አለብን فكيف እዚህ ዱንያ ላይ ያለን አንድ ንጉስ ቢጠራን ወይ ደግሞ አንድ ባለ ስልጣን ቢጠራን እንዴት ነበርም እናደርገው ተዛዙን እንዴት ነበርም እንፈጽመው ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ምድርና ሰማይን በመሐከላቸው ያለውን ነገር እንዳለ ዩኒቨርሲቲውን የፈጠረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሱ እየጠራን ወደሱ መሄድ አለብን እሱን ማወቅ አለብን የሚለው መልእክት ነው ኢንሻአላህ ወደ በኋላ እንመለሳለን ጀዛከ الله خير بارك الله اذكر الاخوه والاخوات الافاضل الكرام تظهر الشاشه طبعا نشكر الاخوان جزاهم الله خير في الكنترول تظهر ارقام بين فتره واخرى على الشاشه لارقام الدعاه بلغات مختلفه وجنسيات مختلفه نذكر الاخوه والاخوات من اراد التواصل معهم يعني انه يتواصل بعد الحلقه او في اي يوم اراد وحتى من المسلمين والمسلمات الجدد الاتصال والاستفادة من علمهم من الدعاة أيضا ستظهر أرقام الأخوات الداعيات باللغة الفلبينية التقالب أنا أزف بشرة جميلة أزفها للأخوة في مكتب الدعوة توعية الجاليات في البطحة اليوم أنه بعد الأربع الحلقات التي مضت أسلم بفضل الله وحمده ثم بجهود الخير من أمثالكم أسلم 375 شخص بين رجل وامرأة نسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياهم على دينه اللهم آمين شيخ صالح قضية مهمة أخرى الآن، هل هذه يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وهي الإسلام، هل كان يعني مختلف عن الديانات الأخرى، وهو كانت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام للتوحيد مختلفة عن دعوة سائر الأنبياء والرسل، أم من دعوة الأنبياء والرسل كلها كانت يعني تنطلق يعني من مشكات واحدة يعني؟ من دنو يالو شاكو مالت يا نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد يزوت يمتو ملكت كليلوش نبياتوش بتوحيد بكل ويم يميل ليوت من علنو يميلو نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم يزوت يمتو ملكتنا كنبي محمد ينبرو بفيتم هلا شو ملكتها شو عندنا من دنو الله سبحانه وتعالى لتلك على ما سلفترن لتوحي سلفترن هلا شو من دنو يميل ينبرو مالتنا قولوا لا إله إلا الله نو يميلو لمثال بزمن موسى ينبرو موسى مالتنا من يلالو قولوا لا إله إلا الله موسى رسول الله نو يميلو مكنياتهم بزان ساعات يالي موسي نو يعلم يعني مالتنو عيسى بنبربت وقت يسوع كريستوس مالتنو قال عند الله بستكر ليلا املاك اندليله نو ياستمراچو مندنو يميلو مالتنو قال عند الله بستكر ليلا املاك يلم يلالو اسو دغمو يسوع كريستوسم يا الله ملكتنيا مهونن يمسكرالو مالتنو ينبياچن محمد صلى الله عليه وسلم فلق منجدم لك اندزي نو مالتنو يتلي اديس نغر على متوم مندنو يميلو مالتنو قولوا لا اله الا الله تفلحوا نو يالو لا اله الا الله بلو بزيها الدنيانا بهولتنياو عالم دغمو دستنيوچ هوناچو اندتنورو يالو مالتنو سلازي ينبياتوچ منجد عند نو ولذلك الله سبحانه وتعالى من دن ولقد بعثنا في كل امه الرسول بلوال بملاو مالت حزبوچ يالفو نبي يالالفاچو نبي يالتلك يالتلاك يلم هولاچو نبياتوچ تلكوال من دنو يميلو ينبرو ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ايه نو ملكتاچو مالتنو عند املاك عند الله تغزو كطاغوت دغمو راقو ايه يا نبياتوچ هولو عند منجد نو مالتنو يتليه نبياچن محمد صلى الله عليه وسلم يا متوبت يلم مالتنو ولذلك نبياچن محمد صلى الله عليه وسلم من يلالو افضل ما قلت انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله بلوال انينا ከኔ በፊት የነበሩ የበለጠ ምርጥ የሆነ ቃል የተናገርነው ላ ኢላሀ ኢላላህ ነው ብለዋል ስለዚህ የነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት ከነቢያቶች ያለፉትን አልተለየም ማለት ነው ይሄ ስለሆነ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ደጋግመንኛ ምንድነው ጥሪያችንን እናቀርበው ማለት ነው ለአንድ አምላክ ተገዙ አምላክ ተወለደ ማለት አምላክ ወይ ተወለደ ማለት ይሄ ትልቅ ችግር ነው በኋላ በሁለተኛው ዓለም ትልቅ ከፍተኛ ጥያቄ የሚያመጣ ነው ምክንያቱም እንደዚህ ሐላ አስተማሩም ነቢያቶች ማለት ነው እና ተውሂድ ነው ዋናው ርዕስ የሆነው ማለት ነው ሳይ ዘከላ طيب شيخنا الكريم قبل ان ننتقل الى عبد منا طيب نحن دعونا الناس يعني لهذه القضيه الهامه يعني دين الانبياء كلهم اجمعين طيب من لم يقبل هذه الدعوه الان ورفضها او تردد في قبولها ثم مات على غير دين الاسلام طيب وش بيكون مصيره في الاخره او مالت اهون يمጨረሻው መልእክተኛ የተላኩ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ለነቢዩ መሐመድ አልከተልም ያለ ሰው ይሄ ምንድነው መጨረሻው የሚሆነው አላህ ሱብሃነ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገለጹት ማለት ነው በሐዲስ ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي الا دخل النار بلوال مالت عند ايهوداوي هون ويم ደግሞ ነሳራ ይሁን محمد يميبال سم سمتو بني على منسو يسات سو يهونا لالو او بعيسى بنبربت وقت يسو كرستوس بنبربت وقت ازانا كواب ينبرو قد يتا بعيسى بيسو كرستوس ما من على باچو بموسى ينبرو ما من على باچو بنبي محمد صلى الله عليه وسلم هون يعلن بزمن مالتنو كنبي محمد بوهالا نبي عيمتا ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መደም የመጨረሻ ነብይ ናቸው ስለዚህ የመጨረሻ ስለሆኑ በነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላመነ ሰው እድል የለውም ማለት ነው ምክንያቱም ምንድነው ያመጡት ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተባለ ኢሳ ያመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጣውና ሙሳ ያመጣው አብርሃም ያመጣው እንደሌሎች ነቢያቶችም ያመጡትን ከዛ የተለየ አይደለም ስለዚህ ዋናው መከተል ያለብን አሁን ምንድነው ከተባለ የነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ምንድነው የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት ደግሞ ተውሂድ ነው ላ ኢላሀ ኢላላህ ነው ማለት ነው ሳይ جزاك الله خير بارك الله شيخ عبد المنان لازلنا احنا في محور القضيه المهمه ودعوه الناس يعني الى هذه القضيه الهامه وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى طيب هل يعني في دين الاسلام يعني هل اتى الاسلام بخبر يعني في كتابنا وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام هل أتى خبر عن عيسى عليه السلام وكيف نظرتنا لعيسى وأمه مريم عليهما السلام طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. እንግዲህ ሼኹ እንደሚሉት ይሄ እስልምና እንግዲህ ብዙ ነገራቶችን በውስጥ የያዘ እምነት ነው። በመሆኑም ደግሞ እስቲ ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲሁ ስለ ኢየሱስ እንዲሁም ስለ ማርያም ስለ እናቱ ማርያም የተናገረን ነገር አለ ወይ? እስልምና የዚህን ጉዳይ ምን ብሎታል የሚለውን ነገር ነው ኢንሻአላህ ሼኹ የጠየቁኝ። እንደሚታወቀው እስልምና ለኢሳ ያለው ቦታ በጣም ትልቅ ቦታ ነው፣ ከፍተኛ ቦታ ነው። እኛ ሙስሊሞች ኢሳን እንወደዋለን፣ እኛም እናምንበታለን ነብይ በመሆኑ ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ የሰው ልጅ በመሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በራሱ ችሎታ ያለ አባት ከእናቱ ማርያም ብቻ እንደተወለደ በቁርአን ላይ ገልጸውልናል። በዚህም እናምናለን ማለት ነው። እንዲሁ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ላይ በተደጋጋሚ ከነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላይ በተደጋጋሚ ብዙ ቦታዎች ላይ ገልጸውታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ ስለ ኢሳ ከትውልዱ ጀምሮ ነው ቁርአን ይገልጻልን ከማርያም አንስቶ ማለት ነው። እንዴት እንደነበረ ታሪኩ ያኔ ማርያም ማለት እርግዝና ባለችበት ቦታ ጊዜ ላይ ያኔ መላእክቱ ጅብሪል መጥቶ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጣው روح ሲሰጣት ማለት ነው። ያኔ ምንድነው ያለችው? እኔኮ ወንድ እንኳን አልነካኝም፣ እንዲሁ ደግሞ ዝሙት ሰሪ አይደለሁም፣ እንዴት አድርጌ ነው ማረዞን ያለችው? ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በራሱ ችሎታ ያደርገዋል አሉት አሏት። ከዛ በኋላ እሷም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እምነት ስላላት አመነች፣ ተቀበለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጠበቀች ጊዜውን። እንዲሁ እንደሚታወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ሁሉ ቁርአን ላይ በግልጽ ነግሮናል በዝርዝር ማለት ነው። ለሌሎች አንቢያዎች ከመንገሩ ለኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከትውልዱ አንስቶ እስከ መጨረሻው ዕለት ተናግሮልን ገልጾልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማርያም ኢሳን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከወለደች በኋላ ወደ ህዝቦቹ አመጣች። ስታመጣ በጣም ደነገጡ፣ ተገረሙ። ምንድነው ያመጣሽው አንቺ? ቁርአን ላይ እንደገለጸው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ያመጣችው? ምንድነው ያመጣሽው? አባትሽ ወይ እናትሽ ቤተሰቦችሽ እንደዚህ አይነት ሰዎች አይደሉም፣ ያኔ ሐራም የሚሰሩ ሰዎች አይደሉም፣ አንቺ እንዴት ነው ያመጣሽው ሲሏት ምንድነው ያለችው? ምንም ነገር የተናገረችው ነገር የለም፣ ወደ ልጇን ያመለከተችው። ከዛ በኋላ ምንድነው ያለው ኢሳ? መጀመሪያ ቃሉ ምን ነበር? إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أني الله سبحانه وتعالى بارياني عندي دغمو الله سبحانه وتعالى كتاب ستونيال مصحفتي ستنيال نو لوديفيت سلازي يعني نبر يتناغرو مجمرا قالو هي نبر سلازي انيا مننامنو مندنو الله سبحانه وتعالى بفلقو مفطر يشلال آدم عليه الصلاة والسلام يالا اباتنا يالنا تنفطرو يشلال الله سبحانه وتعالى اندفلق مفطر عندهم دغمو حوان كاباتو ابتشا يالنا تفطرات مريمن عليه مريمن دغمو يالا ኢሳን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ ከአባት ውጪ እንዲሁ ደግሞ ከእናት ብቻ የፈጠረበት አጋጣሚ ነበር። እኛ ደግሞ የሰው ልጆች ኖርማሉ ማለት ነው አባትና እናት ነው። ከዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈጥረን የቻለው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነው። ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአን ላይ በተደጋጋሚ ያኔ የውም القيامه ራሱ ሲጠየቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገልጾልናል እንደዚህ አንተን እንዲያመልኩ እንዲሁ ደግሞ ከኔ ውጪ ሌላ አምላክ አንተን እንዲያመልኩ ነገራቸው ነበር እንዴ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውም القيامه ይጠይቀዋል ኢሳን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ላ እሱ አንተ ታቃለህ ነው ብሎ ነው የመለሰው። አንተ ታቃለህ ካልኩኝ ግን እኔ እንዴት አድርጌ ነው Subhanak ነው ያለው ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትራት ይገባ እንዴት አድርጌ ነው እንደዚህ ምለው። ስለዚህ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ነበር ማለት ነው ያንንም የሚመስከረው ማለት ነው በትንሳኤ ቀንም። ስለዚህ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኛ ምናምንበት እሱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያና የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛ መሆኑን ልክ እንደ ሌሎች መልእክተኞች ወደ አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠራ መሆኑን ሌሎች መጻሕፍቶችም እንደገለጸ ማለት ነው። ይሄንንም እንግዲህ ከተለያዩ መጻሕፎች አንብበን መረዳት እንችላለን። ይሁን ኢንሻአላህ። ጀዛከላሁ ኸይር ባረከ ፊክ። طبعا انا قبل ان نخرج الى فاصل قصير احبتي فلا نريد اذكر انه الاخوه في مكتب الدعوه وتوعيه الجاليات بصدد شراء وقف لدعم انشطه المكتب والتي توسعت وتفرعت وتنوعت أيضا، فنذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم لدعم المكتب في شراء هذا الوقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وهذا أيضا من الأعمار الصالحة التي تدوم للعبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها يعني صدقة جارية مع علم نافع أو يعني صدقة جارية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا أيضا من العلم النافع ودعم العلم النافع، ولا يعني ما أفضل ولا أفضل ولا أعظم من أنه يدعى الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ويعني استنقاذهم من النار، فهذه من أفضل القربات والأمان الله سبحانه وتعالى، وهي يعني القضية الأهم في هذا الكون ليتعبد الناس رب العالمين. يعني أنا سنخرج إلى فاصل قصير، نعود بعد الاستكمال ما بقي معنا من فقرات حلقاتنا، فكونوا معنا حبتنا حتى نعود إليكم بإذن الله تعالى. في مضي يزق الكرب الكون من الجو الرصم وزحف يملا المر. لو عندي عمرا يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب للصين. الحمد لله والصلاة والسلام وسلم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله مجددا، ونذكركم أننا يعني لازلنا في ثنايا حديثنا نتحدث باللغة الأمهرية، ومن أراد أيضا أن يستفيد باللغة الأرومية أو التقرينية فمعنا شيخان الفاضلين الكريمين، لكن سيكون تركيزنا في هذه الحلقة باللغة الأمهرية. لمن أراد أيضا نطق الشهادة على الهواء سيظهر الأخوة رقم من أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم واستعملوا في طاعته ويرزقنا اياكم بالاخلاص والثبات. شيخ صالح، قضيه مهمه ايضا يعني وهي يعني ظلت في امم كثيره يعني، الا هي قضيه عيسى عليه السلام وما هي حقيقه عيسى، ويعني والحديث عن عيسى يطول واعلم ان في جعبتك الكثيره شيخ، فهل يعني لو وضحت للاخوه المشاهدين الاكارم يعني عن يعني نجلي هذه القضية ونوضح قضية عيسى وعقيدتنا في عيسى أو يعني حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أو بسم الله الرحمن الرحيم. شيخون دالو مالتنا هون بزو مالت يمين نساو تياكيو بعيسى بإيس كرستوس زوريا بزو تياكيو وشون من نسالو بلوال بس لمنا الحمد لله قلت يهونا كمامتنا وتكامتو يالي يا عيسى هوني تامالتنا عيسى كبزو زمانات جمرو سوچ السون يالون ملك تتوتو ودليلاس سلتك ايره لزان ودتك كلنيا اندي ملس دقمو نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم يسون هوني تامن دهونا بقرآن دقمو الله سبحانه وتعالى هيا أمست جزي تتك سوال سمو مالتنا وعيسى نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم عند عيسى ببزات هل تتك سمو مالتنا مكنياتهم من دنو كتب على بزو سوج بعيسى يالون زوريا بس تتودقو مالتنا مكنياتهم دقمو من دنو كتب على يسون عفت عطر نو بزو جزي يميانو ست سوج مالتنا عيسى سيفتر عندما قلت يهونو بس لمنا بقرآن ميتقلت سو مالتنا كأنات يا لأباتنا ويتفتر مالتنا يه أو بتأمي ميدنكنا لسويش من نايو مالتنا لالله سبحانه وتعالى لالله شو لتاقن هي من النقر عيدا لم مالتنا الله سبحانه وتعالى يميكبدو نقر لم فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله عند نقر كفلق هون بيشانو يميلو مالتنا هون كالو دقمو يهونال عيسى يا لأبات مفترون عيسى يسكرستوس فتاري مهونو مهمي فتاري لجمهونو ناياسر الدام مكرياتهم الله سبحانه وتعالى بفلقه هنيتانه لسوه كمي فتره مالتنه أباتاتنا عدام كتكانو يفتره مالتنه أبات يلوم النات يلوم مالتنه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم بلوال يا عيسى فتاتركو لكن دا عدام نو بلوال الله سبحانه وتعالى لآدم هون بلونه يفتره لعيسى دقمه هون بلونه يفتره سلازي من دنو مالتي يمتاكابودو تيالاتشو عيسى من سلوهونه نو يا كأنات بيتشا سلتفتره نو كسو يبلت أبتامي ميقرمي يمياس دنكي هونه كشك آية فتره عيدا لموي شك آية نبرو ودا سيقا ودا عطنت ودا دم تكعيرو عهون يالن بتاكو عم يهازي آدم نو مالتنو كزام ألفو دقمو هلو كريستيان من دمي يو كوت مالتنو بس المنام بقلس اند تكمتو مالتنو هاو حوا يهولاتشن الناتي هونيش دقمو كآدم كآتن تقونو نو يتفترج سلازي من دنو يمياس قرمو عهون عندسو مدن ويمي ميقرم كوني يمان نو يميقرم نقر يا عيسى نو كأنات يووتا مالتنو زت انوار تسأنسي لكن ده تراسو وچن ده ميس انسو مالتنو كزيت انيو هارا وربو هالا دوغمو تولده عدام جن عباتي اللو مناتي اللو هيوان دوغمو كواند كغنو نو يتفترج مالتنو سلزي او تككل نو شيخون دالو بيسوس كروستوس يالون زوريا بزو جيزي سووچ የሱን አፈጣጠር አይቶ ማለት ነው ወደ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ያላዘዘው እስልምና ያላዘዘው ነቢያቶችም ያላሉትም ነገር ሌላ አንፈት ይዞ ነው የሚሄድ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሳ هو عبد الله ورسوله ያአላህ መልእክተኛና ያአላህ ባሪያ ነው። ከትላልቅ ነቢያቶች የሚባሉ ማለት ብዙ ችግሮች ያጋጠማቸው እንዲያውም ሊገድሉት የመከሩዋል አይሁዳውያን ማለት ነው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ችለታው ማለት ነው ወደ ሰማይ አነሳው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሳ በእስልምና ግልጽ የሆነ አቀማመጡ ምንድነው? ከትላልቅ ነቢያቶች ያአላህ መልእክተኛና ባሪያ ነው ማለት ነው። ذكرك هذا انا اريد انبه قضيه هامه يا شيخ. هذا شكل الشيطان يعني مسيطر على مجموعه من المشاهدين الان ومتغلب عليهم. شيطان شكل سلطانه عليهم قوي اليوم. يعني الى الان ولا واحده اتصلت ولا واحد اتصل يعني الشهاده يعني ما عودونا على ذلك. فنريد ان يكون يعني اكثرهم حزما وقوه وعزما ويغلب الشيطان. نذكرهم بهذه القضيه يا شيخ. سبحان الله مالت اهون እንደተለመደው ፕሮግራማችን ብዙ ሰዎች እየደወሉ ይጠይቁ ነበር። እኔ የሚመስለኝ ማለት ከኡሁድ የነበረው ወደ ሮብ ስለተቀየረ ሰዎቹ ማብዛኛው ጊዜ ወደ ኡሁድ ነው የሚጠብቁ የነበረው። አሁን ሮብ ስለተቀየረ በዛን ምክንያትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለአን الناس تعودوا خاصة الجال الإثيوبيا يوم الأحد كان يتوقع ان في يوم الاحد وجات يوم الاربعاء وان شاء الله بعد الحلقه يجي لا اجل اجل الشيطان غلب الان يا شيخ. هذه اخت نعيمه. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. اهلا وسهلا الاخت نعيمه. تفضل. الو بس لو قصرت التلفزيون لو سمحتوا يعني وتسمعوني من الهاتف. اهلا. ድምፅ ትሰሚያለሽ? አሁን ሼኹ ምንድን ነው የሚደውል ሰው የለም ያለ አንቺ ደግሞ ማሻአላህ አሁን ደውለሻልና እሺ ተናገሪ ምንድን ነው ማለት የምትፈልጊው? አይ ሸሃዳ ለመግባት ነበረ። እስልምና ለመቀበል? አይዋ አሁን እስልምና ለመቀበል አለው ስትሊ በጣም እንደሰታለን። ግን በእውቀት ነው ወይስ የሰዎች ግፍፊት ነው? ቴሌቪዥኑ ማጥፊና በስልክ? አይ እኔ እስልምናን ሃይማኖት ደስ ስላለኝ ነው። አዎ እሺ እስልምና ሃይማኖት ደስ ስላለኝ ነው ስትል ያሁን እስልምና ምንድነው ከተባለ ማለት እስልምና ለአንድ አላህ ለአንድ አምላክ የሚያመልኩ ናቸው። ስለዚህ እኔ ባዳው አምላክ አልገዛም የተወለደ ማልገዛም የማመልከው የምገዛው ለአንድ ፈጣሪ ለአንድ አላህ ነው ብለሽ እምነት ይሄንን ተቀበለሻል ማለት ነው አይደለም? አዎ እሺ። ግን በቴሌቪዥኑ ብታጠፊው ጥሩ ነበር በቴሌፎን ብቻ ብትሰሚን። አሁን አንድ ሰው ከሌላ ሃይማኖት ወደ እስልምና እቀበላለሁ ብሎ እስልምናን ለመቀበል ከፈለገ ቃለ ምስክር ይሰጣል ማለት ነው። ቃለ ምስክርነቱ ምንድነው? አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አና መሐመድ ረሱሉላህ ኢላል። ይሄ ምን ማለት ነው? ካለ አንድ አላህ በስተቀር ትክክለኛ አምላክ የለም። ትክክለኛ አምላክ ልንገዛው የሚገባን አንድ አላህ ነው። ወአሽሃዱ አና መሐመድ ረሱሉላህ መሐመድ ደግሞ ልክ እንደተላኩት ነቢያቶችም ደግሞ እሱም ያአላህ መልእክተኛ መሆኑን መሰክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንሻአላህ አጠር ያለውን ትምርቱ አሁን ወስደሻል ማለት ነው። በይበልጥ ግን መጽሐፍት ያነበብሽ ያለሽን ጥያቄዎችም እየጠየቅሽ በግልጽ መኖር አለብሽ ማለት ነው። እና ወደ እስልምና ለመግባት አሁን ሼኹን የሚለውን አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአሽሃዱ አና መሐመድ ረሱሉላህ እሱን ተከትለሽ በይሽ። طيب هي مقتنعه وانا سالت هل في احد يعني اجبرك او بالاختيار؟ تقول انا بالاختيار مقتنع الحمد لله. نعم الحمد لله الله لك الحمد لله. تنطق الشهاده اي اهون اسون شيخون يميلون تكتلش بي معناته. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اشهد اشهد ان وعليكم السلام اشهد ان لا اله لا اله الا الله إلا الله وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا هلو محمدا رسول محمدا رسول الله لا ما شاء الله ما شاء الله شاء الله يثبتني. الله أكبر ما شاء الله. ذكر الأخوة الأفاضل كارم كفلاء الآن مباشرة الآن تغتسل يا أخوان ويشرح لها كيف تصلي، والله الله بتعليمها والحرص عليها وحسن التعامل معها، وهنيئا لهم حقيقة بهذا الإنجاز وهذا الكسب، وهذا أعظم إنجاز حقه العبد في حياته، أن يعني يستنقذ عبد يعني من النار، وأن يعني يشغل وقته يعني بدعوة الناس والعمل في خدمة هذا الدين العظيم. الشيخ عبد المنان، هي قضية عندما نتحدث عن قضية عيسى أو قضية التوحيد، هي قضية حقيقة بينهم يعني التصاق أو علاقة قوية متينة لا تنفك هذه عن هذه، لأن عيسى عليه السلام دعوته كانت توحيد خالصة، محمد عليه الصلاة والسلام كانت دعوة خالصة، موسى كذلك، إبراهيم، نوح، سليمان، كل الأنبياء كانت دعوتهم خالصة، وهذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى وبينه في كتابه الكريم. فنريد حقيقة لا نريد أن نأخذ عن هذا المحور كثير، لأن الناس تحتاج هذه القضية. فلعل لك عندك بعض الإضافات، كان يرى عندك بعض الإضافات، جزاك الله خير، شعلك تتحفنا بها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله عندما يتوقعوا قدم شيخ صالح بزو نقرات وچنقل سؤال سلا عيسى عليه الصلاة والسلام بأسلمنا وسط مالتناو، إن شاء الله بكت طائلته السنة ديك عكل من ناقر مفلق ونقر من دنو سلا محاسن الإسلام ويدقمو سلا أسلمنا وبت يميلون نقرنو عندما يتوقعوا أسلمنا قدم شيخ صالح قطو السنة نطبع نستونا ببر قيل سنو أسلمنا مالتنا من المستر ميبال نقر يدلم የፈለጋችሁትን ለመጠየቅ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን መረዳት ትችላላችሁ ምንም የተደበቀ ነገር የለም መስጂድ ውስጥም ስንገባኛ ወደ አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ዞረን ምን ሰግደው እንዲው ግልጽ ነገር ነው ማለት ነው ኪታባችን መጽሐፉም ቁርአኑም ሐዲሱም ሚለው ግልጽ ነገር ነው ስለዚህ ለመረዳት ማይከብድም በጣም ቀላልና ግልጽ የሆነ እምነት የሆነ እስልምና ነውና ይሄ ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው እስልምና እንደሚታወቀው ወደ ጥሩ ነገር እንድናዝ ከመጥፎ ነገር እንድንከለክል ነው ይሄንን እስልምና መጣልን ማለት ነው እንዴው ደግሞ ይሄ ህዝብ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝብ উመት ማለት ነው በላጭ ህዝብ እንደሆነ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ተናገረው ኩንቱም ኸይረ উመትን ኡኽሪጀت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر እናንተ በላጭ ሰዎች በላጭ ህዝቦች ናችሁ ወደ አንድ ወደ ኸይር ነገር ወደ ጥሩ ነገር ታዛላችሁ እንዴው ደግሞ ከመጥፎ ነገር ሰውን ተከለክላላችሁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ስለዚህ ወደ ጥሩ ነገር ማዘዝን ወይ ደግሞ መምከርን እስልምና በተደጋጋሚ ገልጸውታል እንዲሁ ደግሞ ቁርአን ላይ ተገልጿል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ለአባቶቻችን ለእናቶቻችን ለወላጅ ማለት ነው ጥሩ ሰዎች እንድንሆንላቸው ነው እስልምና ያዘዘን በጣም ጥሩ መልካም እንድንሆንላቸው መልካም ስነጉባር እንድኖረን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ በተደጋጋሚ ገልጸልን ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ የጎረቤትን ሀቅ ለጎረቤቶቻችን ጥሩ እንድንሆን ማለት ነው ለነሱ ጥሩ ነገርን እንድንሆንላቸው ተምሳሌት እንድንሆንላቸው እንዲሁ ደግሞ ከውሸትና ከማጭበርበር እስልምና ይከለክላል እንደሚታወቀው በተለያየ አጋጣሚ ሰዎች ይዋሻሉ ያጭበረብራሉ ሰዎችን ይሸውዳሉ ይሄ ደግሞ እስልምና በጣም በጣም ማለት የተከላከለበት ነገር ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ በተደጋጋሚ ገልጸውታል ይሄን ውሸትን እንደዚህ የለመደው ሰውና እንዲሁ ሰው ማጭበርበር ላይ የሚያዘውትር ሰው መጨረሻው እሳት ነው የሚሆነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ እንደገለጹልን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አነት ነገር ይከለክላል እና ኢንሻአላህ ምናልባት ለወንድሞቼ ኦሮምኛ ቋንቋ ብቻ ለሚሰሙት ለተወሰነ ያክል ለመናገር ያክል ነው ወቦለውንኪ ኢንሻአላህ ወነር ራሳቱ ሬ ወይ ተውሂዳት ተክቹማ ረቢ ኢላልጂ ሲአከስማ ሞቱ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አከሚቲ እስላሙማ ከሰት እዶ እንቀቡ ኢላልጂ ሲቲዋን ተክቶከንዱ በታቱ ሬ አክሙ በይ ከመተውሂኒ ኢልሚ ነማ ፊ አከስማ ጂን ለይ ወነቲ ኡማማኒፍ ተውሂድ ተክቹማ ተውሂዳ ካነ ተኩ ኢሳ ካነ አቀበተኒ ቢጀቹዋን ብራት ፊሚቲ አከስማ ሞ ኤርገምቶን ለይ ወን ኤርገማኒፍ ተክቹማ ረቢ ካነ ሃይማኒፍ ዋን ብራት ፊሚቲ ኢብድ ለይ አከስማ ጀነን ለይ ወን ኡማምቴፍ كلماتك كتي تنافي توحيدا كنافي إسيني سينون لا إله إلا الله سيدتو هكا أنقب برمان ربيتو كي تشماليه نجرو نبي محمد إرقما ربيتي سيدتو تنه إبسو فيتشو كنافي أمنتين إسلام ما أموتو إفا وأما رهوبتو رتي أمنتين إسلام ما إفا كناف قرآن رتي يولا اللي فكين يف قرآن ني وأما ركيس سينتنين بل إنان إبساجرا أكسما نبيتش اللي إرقمان كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن هدو نبرسيساني دبرني جرو كناف أمنتي إسلام ما كنا كيس أصديبين إلا اللي وأن نمرت بنا دا إفا حكا كناف حكا أمنتي إسلام ما كانت هدابنو يو أمنتي إسلام ما كان كبني أس دنيا كان كيسة اللي جرو غمتشو جرو نغا اتنجرانا أكسما بوريس نغا جنة التي كان اتنك أنا نيو تهيجو كناف حكا جرو تهدابنو حكا جرو هاردوفنو ان شاء الله نمون نموتو وايا من تي اسلام برو وربادن يو كامو نمون من تي اسلام ما قبا تشور بادن يرو اما لكوسا بالبلا ارغمون بالبلتني غرا من تي اسلام ما سينو دندتني ورا لقيه فايدة مربي إنه هذا إن شاء الله. جزاك الله خير بارك فيك. شيخ صالح طبعا أنا لا أريد أن أخرج عن قضية التالت، لكن ما دام الحديث عن أثيوبيا والأخوة والأخوات في أثيوبيا وقضية أثيوبيا، يعني لعلنا نوضح للإخوان يعني تاريخ الإسلام في أثيوبيا متى بدأ؟ هل هو بدأ يعني طبعا هذا يكون باللغة الأمهرية طبعا، لكن هل هو بدأ يعني في وقت متأخر أو كانت من يعني في وقت مبكر جدا جدا من دعوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وما كان موقف النجاشي وهل أسلم النجاشي أم لا؟ نعم مالت بإسلمنا بحبشة بإثيوبيا يقباو انديت نو مالت سوتشو إسلمنا كتقبلوت بحالا نو يتقبلوت ويس كمجمري يتقبلونا اتشو نو يميلو او اندمي تاوكو نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم يامتوتن مالت يتلاكوتن هايمانوت لكي نبياتوتن فلق تكتلو سلنبر ከዛ በነበሩ ወቅት ማለት ነው በሐበሻ ነጃሽ የሚባል ትልቅ መሪ የነበሩ በታሪክ የሚሰዎች የሚኮሩበት ማለት ነው የክርስቲና ሃይማኖት ተከታይ ማለት የኢሳ ይከተል ነበር ማለት ነው ኢሳ ያመጣውን ምንድነው የሚለው ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው ማለት ነው በዛ ነበር የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት ማለት ሰሃባ የነበሩ መልእክቱን የያዙ ሰዎችም ለነብዩ የተከተሉ ሰዎችም ችግር በደረሳቸው ሰዓት ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሐበሻ ብትሄዱ እዛ ያለውን ንጉስ እዛ ያለውን መሪ እዛ ያለውን አስተዳዳሪ እዛን ማለት በጣም ፍተኛ የሆነ ነውና ወደዛ ሂጅራ እንድታደርጉ ብሎ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዟቸው ሄዱ ነጃሺ ማለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡትን ምንድነው ብሎ ለሰሃባ ጠየቃቸው እነሱ ምንድነው ያነበቡት ማለት ነው የመርየም ሁኔታ የኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አይነት እምነት እንዳለብን በእስልምና ሲገልጹለት ወዲያውኑ ተቀበለው ማለት ነው እና ያለውን ማጃ አንነቢ አለይሂ ሰላሁ ሰላም ነቢያችን መሐመድ የመጣውና ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣውን ጥንቅጥ ማለት በትንሽም ያህልም ልዩነት የላቸውም ብሎ መሰከረ ማለት ነው እና እስልምና ወደ ሐበሻ ወደ ኢትዮጵያ የገባው በመጀመሪያ ሰዓቱ ነው ማለት ነው በመድረ አረብም ገና ሳይስፋፋ እስልምና መጀመሪያ የገባው በኢትዮጵያ ነበር ማለት ነው ናም ሼክ ዘከረ طيب هل يعني هل ذكرت يا شيخ القضية ما هو يعني ابغى رد فعل ابغى يعني يعرفون الناس خصوصا اهل يعني خصوصا اهل اثيوبيا الان وكثير من الناس يعني من غير مسلم يعني ابغى يعرفون ايش كان رد فعل النجاشي عندما سمع حقيقة دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وعندما قال انها يعني ذكر انها هي دعوة عيسى يعني تخرج مشكات ثم يعني بعد ذلك عندما يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني امر الصحابة ان يخرجوا ودلالة ان الرجل قبل يعني قضية او يعني نطق الشهادة وانه اسلم يعني الرجل قبل وفاته نعم مالتي توبيا حزب يتاوق او مندنو ከድሮ ጀምሮ ሃይማኖታዊ ነው ሃይማኖት የሚያከብር ነው በዛን ሰዓት ደግሞ ትልቁ መሪ የነበረ ደግሞ በጣም ሃይማኖት የሚወድ ሰዎችም ሃይማኖት የሚቀበሉ ነበሩ ማለት ነው እና የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት ሲደርሳቸው እንደሌሎች ማለት እንቢታ አላሳየም ማለት ነው በቀጥታ ነው የተቀበለው ምክንያቱም ሲያየው ግልጽ የሆነ ልክ የኢየሱስ ክርስቶስ አካሄድ እና የነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ መሆኑን መሰከረ ማለት ነው እንዲያውም በነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ነጃሺ ሞተ ማለት ነው ከዚህ ዓለም ተለየ በተለየበት ሰዓት በሞተ ሰዓት ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በገና በመዲና ያሉ ማለት ነው ዛሬ ትልቅ የሆነ ሰው ሞተዋል አሉ የሐበሻ መሪ ሞተዋል ስለዚህ ብሎ ዱዓ አደረጉላቸው እንዲያውም ሰላተል ለቃኢብ ሰገዱላቸው ማለት ነውና እስልምና ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ሰዎች ሁሉ ግዜ አሁን አብዛኛው ህዝባችን ምንድነው ሃይማኖት ይወዳል ማለት ነው ሃይማኖት እስልምና በትክክል የሚያደርስለት ሰው ካገኘም ይቀበላል ማለት ነው ምክንያቱም አልহামዱሊላህ የኛ ባህሪ ማለት ነው የሰዎቹ ባህሪ ምንድነው ለሃይማኖት ያላቸው ክብረት ትልቅ ነገር ነው አንዳንድ ሰዎች አው በርግጥ ለእስልምና ለማቋሸሽ ወይስ እስልምና እንደዚህ ነው ብሎ ሲናገሩም ሰዎችም አይሰሙትም አይቀበሉትም ግን በትክክል እስልምና የሚያደርስላቸው ከሰሙ ወደ ኋላ እንደማይሉ ነው የሚያስረዳ ሰከረከ هذه كانت يعني حديث على ما يقول في الهامش لكن سنعود للاصل الشيخ يعني انت ذكرت لي انه هنالك بعض القضايا المهمه اردت ذكرها عن يعني عن عيسى عليه السلام والحديث عن عيسى لا زال يعني متواصل تفضل يا شيخ نعم مالت لك عند شيخ عبد المنانم باورمنيام باماريام دغلصو معناتنو هنيتاو يا عيسى قداي معناتنو اندالنو معناتنو يا عيسى قداي اهونم ለሰዎች ግልጽ መሆን አለበት። ሰሃባ ወደ ነጃሲ ሲሄዱ ምንድነው የተጠየቁ ማለት ነው? በኢሳ ያላቸው እምነት ምንድነው? ለኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው የምትሉት? አሁን ብዙ ሰዎች ምን ይመስላቸዋል? በእስልምና ማለት በኢሳ የማያምኑ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በማርያምም የማያምኑ ለእምነት አለን። ምንድነው ግን እምነታችን? እነዚህ ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት በጣም ክብረት ያላት ነው በእስልምና ማለት ነው። ስለዚህ ነው ክብረት ስላላት ደግሞ በእስልምና ሱረት መርየም የመርየም ምዕራፍ የሚል ተጽፏል ማለት ነው። የምንድነው ትልቅ ደረጃ እንዳላት ማለት ነው። ኢሳ ደግሞ 25 ጊዜ ተደጋግሞ ስሙ ተገልጿል በቁርአን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ለኢየሱስ ክርስቶስ ለኢሳ ያለን ክብረት ምን ያህል መሆኑን ኢሳ ማለት የተሰጠው ተአምር ትልቅ ነገር ነው የነበረ። ነቢያቶች በርግጥ ሁላቸው ተአምራቶች ይዘው ነው የመጡ። የኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ደግሞ ልዩ የሆነ ተአምራት ይዘው መጡ ማለት ነው። እንዲያውም እስከ የሞተ ሰውም አስነሳ አሉት። አንተ ትክክለኛ የአላህ መልእክተኛ ከሆንክ እስከ የሞተ ሰው አስነስተ አነጋግረው አሉ። ኢሳ ምንድን ነው ያለ? እኔ ይሄ የኔ ስልጣን ነው፣ እኔ ልጁ ነኝ፣ ወይም ደግሞ እኔ ፈጣሪ ነኝ አላለም። ምንድን ነው ያለ ማለት ነው? ይህንን ነገር እኔ ከራሴ ማለት ለመጨረስ አልችልም፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው ሁሉ የሚጨርሰው ብሎና እንደ በአንዳንድ መጽሐፍቶች እንደሚገልጹትም አይኑ ወደ ላይ የተመለከተ አንተ እንደላከኝ አምናለሁ፣ ሰዎችም ደግሞ በእርግጥ እንዲያምኑ ደግሞ አስነሳልኝ ብሎ ለአላህ ነው የለመነ። በቀጥታ እኔ አነሳለሁ አላለም። ይህ ምንድን ነው የሚያስረዳ? ትክክለኛ መልእክተኛ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛ ነው ኢሳ ረሱሉላህ ማለት ነው። ለኢሳ ያለን ክብረት፣ ለኢሳ ያለን ውዴታ፣ ለኢሳ ያለን በእስልምና ክብረት የተለየ ነው ማለት ነው። እንዲያውም በመላ ዓለም ያለውን ማን ነው ለኢሳ ለኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል የሚያከብረው? ለማርያም የእሷን ሐቅ የሚያውቅ ማን ነው ከተባለ ከእስልምና በላይ የለም። ምክንያቱም በእሷ በስሟ አሁን በእስልምና ምዕራፎቹም ትላልቅ ነገሮች የተካሄዱበት ነው የተጠቀሰ ማለት ነው። ከሱ ዙሪያ ደግሞ መርየም በስሟ ሲቀመጥ ደግሞ ይሄ ምን ያህል ክብረት እንዳላት በእስልምና ማለት ነው። ናሚ ዛክ ለኸር طبعا نذكر الناس يعني بالدعاء في هذه القضيه قضيه الان الموجه الغبار والعاصفه التي تهب الان على الرياض وبعض مناطق المملكه نسال الله سبحانه وتعالى يجعلها رياحا ولا يجعلها ريحا. ذكر الناس بالاستغفار والدعاء والعودة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأشياء التي يجب أن يعني يستحضرها العبد دائما في ذهنه. يعني وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما رأى مثل هذه خرج ودخل ويعني فزع منه فزع شديد صلوات ربي وسلم، وهذا هو عرف الناس بربه سبحانه وتعالى وأعبدهم لله وأتقاهم لله وأخوفهم لله سبحانه وتعالى. طبعا نريد قبل يعني نهاية الحلقة نذكر الأخوة والأخوات أنه في سؤال الحلقة ما قبل الماضي كان يعني كثرة الإجابات، بعضها وافق يعني السؤال وبعض الناس اجتهد رأيه، فبعد أن قام لقب السحب فازت الأخت حلا حمد. الأخت حلا حمد هي من فاز يعني بجائزة الحلقة ما قبل الماضية، وس يعني يتصل الأخوة عليها. أيضا نذكر الأخوة والأخوات اللي فازوا من الحلقات الماضية، أنا تواصلت مع الأخوان في مكتب الدعوة في البطحة وقالوا أنهم سيتصلون على الجميع وستم تسليم كل فائز منهم جائزته التي فاز بها. هذا للتذكير فقط وتنبيه الأخوة أنه لن يضيع حق لأحد بإذن الله تعالى. قبل الختام لعله يكون ختام مسك إن شاء الله معنا أحد الأخوات اللي نطق سعادة الهواء، تفضل يا شيخ استقبل. نعم ألو ألو أهلا. طيب الوقت بس እሺ ፕሮግራሙ እየተከታተልሽ ነው? አይ እየተከታተልሽ። እሺ አንቺ ሙስሊም ነሽ? አይ ሙስሊም ነኝ። ማስም አይደለም። አን ማስም አይደለም ትክክል። ምን አላቅም ብዙም ቁርአን። እሺ እና ምን አለ መሰለሽ፣ አሁን ኢንሻአላህ ፕሮግራሙ ከተጨረሰ በኋላ የወጡትን ቁጥሮች ይዘሽ ደውልና ቁርአን የሚያስቀሩ እህቶቻችን አሉ ከነሱ ተገናኝተሽ እንድትቀሪና እንደገና ደግሞ መጽሐፍቶችም ደግሞ እንድትወስድ እናደርጋለን። እሺ هي ሙስሊማ هي ሙስሊማ طبعا يعني الوقت داهمنا الان يا اخوان واخوات. انا اذكر الاخوه والاخوات ان امراه من بني اسرائيل امراه بغي دخلت الجنه يعني بسقي هذا الكلب، وايضا ابو الدحداح رضي الله عنه وعده النبي صلى الله عليه وسلم بعذق يعني رداح في في في الجنه عندما قدم لله تعالى، وايضا عثمان رضي الله عنه عندما تصدق بجماله. أذكر الأخوة والأخوات أن مثل هذه البرامج وهذه يعني برامج الدعوية والمناسبة الدعوية تحتاج إلى دعم الأخوة والأخوات، فالله الله بالمبادرة في دعمها والتبرع لهذا البرنامج، أقصد هو وقف الأخوة في مكتب الدعوة وعيادة الجهات بالبطحة. على الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أعمالكم وأعمالكم، وهو من حقيقة نماء للمال وصدقة جارية بعد الموت وبركة في المال والعيال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لكم. أشكركم أحبتي في الله على بقاء معنا في هذه الدقائق الماضية، أشكر الشيخين الكريمين الشيخ صالح سعيد والشيخ عبد المنان منزع على حقيقة أن مشاركتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، وأشكر الأخوة الأفاضل كانوا في هذه القناة الطيبة المباركة، الأخوة في الكنترول جميعا والأخوة الفنيين والكادر الفني الجميل، أشكر الأخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة على رعاية لهذا البرنامج، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم مع الجالية السريلانكية، أترككم في رعاية الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.